راح يخلص الوقت تعلق بالصليب يلي بهالدنيا ضاع حاسس انك غريب راح يخلص الوقت تعلق بالصليب يلي بهالدنيا ضاع حاسس انك غريب عم بيدقلك يسوع وعم بيقلك عم بيدقلك يسوع وعم بيقلك بعرف انه تعبت واملك عم بيخيب تعلق بالصليب رح يخلص الوقت يا ماشي عدرب الخطية عمهلك صدقني من القلب صرخ لك بندهلك يا ماشي عدرب الخطية عمهلك صدقني من القلب صرخ لك بندهلك دروبك ضياع حياتك أوجاع دروبك ضياع حياتك أوجاع اسمع صوت اسمع لنصلب من أجلك يا ماشي عدرب القطيع عمهلك صدقني من القلب صرخ لك بندهلك عمهلك يا ماشي عالدرب عمهلك عم تلعب فيك الريح وشايفك تعبان تعبان تعبان قلبك الجريح ما بيعرف حنان عم تلعب فيك الريح وشايفك تعبان وقلبك الجريح ما بيعرف حنان حتى تستريح تشعر بالأمان عادر بالمسيح رجاع يا خي رجاع عمهلك يا ماشي عالدرب عمهلك يا ماشي عدرب الخطية عمهلك صدقني من القلب صرخ لك بندهلك يا ماشي عدرب الخطية عمهلك صدقني من القلب صرخ لك بندهلك دروبك ضياع حياتك أوجاع دروبك ضياع حياتك أوجاع واسمع صوت اسمع لنصلب من أجلك يا ماشي عدرب القطيع عمهلك صدقني من القلب صرخ لك بندهلك عمهلك يا ماشي عدرب عمهلك